الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، وتقدم الكلام على بعض مسائل الرهن، وذكرنا فيما ذكرنا في الأخير عند من يكون الرهن، وإذا تلف بيد العدل كيف يكون الحال. ففي قوله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، إذا شرط أي الراهن، شرط على المرتهن، شرط أن لا يبيع الرهن، أن لا يبيعه يعني الرهن، إذا حل وقت سداد الدين ولم يسدد. فلو اشترط الراهن هذا الشرط فهذا الشرط غير صحيح. قال المؤلف: لم يصح الشرط وحده، يعني أن الرهن صحيح، العقد صحيح، لو عقد على أن يقرضه أو يبيعه بدين ويكون في ذمته دين لفلان مع رهن الشيء الفلاني، مع رهن هذه الدابة أو رهن هذه الدار، ولكن اشترط الراهن على المرتهن في العقد أن لا يبيع الرهن إذا حل الدين ولم يسدده، قال: هو رهن عندك لتوثيق هذا الدين، لكني لا أسمح ببيعه حتى لو لم أسدد. فهذا الرهن مثلا ممكن يكون يعني نفيس عنده أو لا يرغب ببيعه، ها، ولكن استعمله لتوثيق الدين كالأمانة، واضح؟ فقال المؤلف، وهو المذهب، أنه لا يصح هذا الشرط، الشرط فاسد، لكن الرهن صحيح. لماذا هو فاسد؟ قالوا: لأنه يخالف مقتضى الرهن، مقتضى العقد. فالرهن ما مقتضاه؟ ها، استيفاء الدين منه أو من ثمنه، واضح؟ فهذا الشرط يخالف هذا المقتضى. إذن لماذا يعني أبيح وأجيز ها الرهن إذا كان شرط عليه ألا يبيعه؟ فهذا رهن، هذا شرط فاسد، لكن الرهن صحيح، العقد صحيح والرهن صحيح، بمعنى أنه إذا حل الدين ولم يسدد فله أن يبيعه. طبعا يبيعه بالطريقة التي مرت معنا، بالطريقة التي لا يبيعه ابتداء، لأنه لا يغلق الرهن من صاحبه، وإنما يطلب منه الإذن ببيعه، فإن لم يأذن رفع أمره إلى الحاكم، فالحاكم يجبره على البيع، فإن لم يرضى باعه الحاكم بنفسه، وهذا الشرط الذي اشترطه لا قيمة له، فاسد. قال: أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، هذا شرط آخر، هذا شرط آخر، يعني وإن شرط الراهن على المرتهن فقال له: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني، ها، قال إن جاءه بحقه، ما هو الحق هنا؟ الدين، كأنه قال: إن جئتك بحقك وإلا فهذا الرهن لك. قد يكون رهن عنده مثلا دابة، قال: إن جئتك بالدين الذي لك علي وإلا فالدابة لك، في مقابل إيش؟ في مقابل الدين، واضح؟ ما قال تبيعها وتسدد، لا، قال في مقابل الدين، ورضي المرتهن بذلك. فهذا الشرط على المذهب قالوا لا يصح، لا يصح، لا يصح. ماذا الشرط؟ لكن الرهن، الرهن صحيح، الرهن صحيح، ويعامل معاملة الرهن فيما إذا لم يسدد، ما يقال للمرتهن خذ الرهن بدلا عن الدين، لا، وإنما يبقى هذا الرهن رهنا، واضح؟ فإما أن يباع وإما أن يسدد صاحب الرهن، ولا يأخذه مقاما. لماذا لا يأخذه؟ قالوا لأنه لو أخذه لأصبح هذا بصورة إيش؟ البيع المعلق. وتقدم معنا أن البيع المعلق إيش؟ بشرط لا يصح، تذكرون هذا، لأن البيع عندهم في المذهب محمول على إيش؟ أن يكون منجزا، ما يكون معلق بشرط، إن جاء زيد كذا ما يعلق، فالبيع لابد أن يكون منجزا. فكذلك هذا يتحول كأنه صورة إيش؟ بيع معلق، بيع معلق. هناك رواية أخرى في المذهب نصرها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه يصح هذا، وهي الرواية الأخرى في المذهب في مسألة البيع المعلق أو القول الآخر في المذهب، ومتقدمت معنا في محلها. لكن هناك رواية أخرى عن أحمد أنه يصح ذلك، وقد صح من فعله، روي من فعله، من فعل الإمام أحمد ذلك، ما يدل على أنه يرى هذا القول، أنه رهن نعليه عند بائع فإن جاءه بالثمن وإلا فالنعلان له، واضح؟ فهذا يدل على أن هذا رأيا له، قولا له. فهذه رواية عن أحمد، وهذه الرواية من حيث النظر أصح، من حيث النظر والدليل أصح، لأنه لا دليل يمنع من البيع المعلق، وكذا الرهن المعلق. فإذا رهن عنده شيء وقال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، ورضي المرتهن بذلك، ها، فهذا أشبه بالبيع المعلق وهو جائز. قد يقول قائل إن الرهن قد يكون أكثر من الدين وقد يكون أقل، ها، ولو كان ذلك، لأن المرتهن قد رضي بهذا الأمر، فهو أشبه بالبيع. لو جاء إنسان وقال أبيعك هذا بكذا، وهو يراه ويعرف صفاته وكم يساوي، ورضي البائع والمشتري على هذا، يصح حتى لو كان القيمة أقل أو أكثر، واضح؟ نعم. قال قوله لم يصح الشرط وحده في هذين الشرطين أو في هاتين المسألتين، يعني معنى وحده يعني أن الرهن صحيح، أن الرهن صحيح، ولكن الشرط هو الذي، وإذا قلنا الرهن صحيح والشرط فاسد معنى ذلك أننا نعامل هذا الرهن معاملة الرهن، فيما إذا لم يسدد نستأذنه في بيعه، فإن أذن وإلا رفعنا أمره للحاكم، والحاكم يجبره على البيع، فإن قبل وإلا باعه الحاكم. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. نعم، هنا في مسألة فيما إذا حصل خلاف بين الراهن والمرتهن، خلاف في قدر الدين وفي الرهن نفسه وفي رده، رد الرهن، وفي كونه عصيرا لا خمرا، فيما لو اشترط في العقد أن يرهنه هذا العصير، فقال يقبل قول الراهن في هذا، لأن الراهن في هذه الأمثلة هو المنكر والمرتهن هو المدعي، وفي هذه الأمثلة طبعا الكلام فيما إذا لم يكن للمرتهن بينة، إذا لم يكن للمرتهن بينة، هذا كل الكلام، ويقبل قول راهن إذا لم يكن هناك بينة. ودائما إذا رأيت عبارات الفقهاء ويقبل قول كذا، اعلم أن المسألة ليس فيها بينة، ليس فيها بينة. فهنا قول من، ما دام ما في المسألة بينة ينظر قول من. اي نعم، ففي هذه المسائل، هذه مسائل على اعتبار انه ليس للمرتهن الذي هو المدعي ليس له بينه، اما اذا كانت له بينه وبينته صحيحه ونافذه، ها، او موصله للحكم وموصله للحق، فالنظر بحسب البينات. لكن اذا لم يكن له بينه وانما مجرد دعوى، فالقول قول من؟ قول الراهن. وقلنا قديما، او عفوا قريبا، انه اذا قلنا القول قول فلان الراهن، أو القول قول البائع، أو القول قول المشتري، فدائما يعني مع يمينه، مع يمينه، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه، هذا الحديث في الصحيح، وجاء عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا هو معنى حديث ولكن البينة على المدعى عليه، يعني أن البينة ولكن اليمين على المدعى عليه. فالمقصود من ذلك أن هذه الأمثلة كلها الراهن مدعى عليه، والمدعي هو المرتهن وليس له بينة، فالقول قول الراهن لأنه المنكر في هذه الحالة، فاليمين على المنكر والبينة على المدعي. قال: ويقبل قول راهن في قدر الدين. لو جاء الراهن وهو المدين ليسدد الدين ويفك الرهن، فقال المرتهن: ها أنا أقرضتك 1000، والراهن يقول: بل 100، فالقول قول من؟ وليس بينة، ليس هناك بينة للمرتهن، القول قول من؟ قول الراهن، بغض النظر عن الرهن وقدره، ها ما ينظر فيه، ولا ينظر إلى مسألة الأصل أو العرف أو ما أشبه ذلك، إنما القول قول الراهن لأنه مدعى عليه، مدعى عليه. واضح؟ هناك قول ذهب إليه بعض أهل العلم أنه ينظر إلى مسألة الرهن وهل يعني وقدره، يعني ما يمكن أن يكون رهن شيئا نفيسا في مقابل ثمن قليل، ولذلك ذهب بعض الفقهاء كابن تيمية وابن القيم إلى أن القول قول المرتهن ما لم يكن الدين أكثر من الرهن نفسه، لأن يعتبرون أن الرهن هو الوثيقة، والغالب أن يكون الدين ها مساويا للرهن أو مقاربا له أو مقاربا له. فإذا ادعى المرتهن دينا قريبا من الرهن أو مساويا له فهذا القول قوله. فإذا ادعى الراهن دينا لا يقارب الرهن، بعيد عن الرهن، ها يعني رهنه شيء يساوي 10,000 في دين 100 ريال، والمدعي يقول الدين 5,000، والراهن يقول الدين 100 ريال. فهنا يذهب شيخ الإسلام وابن تيمية، وهو قول لمالك أو المالكية، أنه القول قول المرتهن. واضح؟ ما لم يتجاوز دعوى المرتهن أكثر من الرهن نفسه. واضح؟ لكن المذهب وهو قول الجمهور أن القول قول الراهن، القول قول الراهن ولا ينظر للرهن. وكذا في الرهن نفسه، القول قول الراهن. لو قال، لو ادعى المرتهن وقال: ها أنت رهنتني 2، والراهن يقول أنا رهنتك 1، فالقول قول من؟ ها الراهن، قول الراهن، لأنه هو المنكر، لأنه هو المنكر والأصل معه، الأصل معه. واضح؟ لأن الأصل عدم الرهن، فما زاد على ما أقر به الراهن يحتاج إلى بينة من المرتهن، والمرتهن ليس له بينة، فالقول قول الراهن. واضح؟ وكذا في رده. لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن للراهن، والراهن يقول ما رديت الرهن، فالقول قول من؟ قول الراهن أيضا. لماذا؟ لأنه هو المنكر، ها والبينة على المدعي، المدعي ما عنده بينة أنه رد الرهن، والأصل ما هو؟ ها ما هو الأصل هنا؟ عدم الرد، يعني الأصل ما هو؟ أنه قبض الرهن، لأن المرتهن ها مقر بقبض الرهن، مقر بقبض الرهن، لكن الدعوى هنا أنه رده. مثل الدين، مثل الدين. الآن لو إنسان أقرضك 1,000 ريال أو باعك شيء بقرض بدين ها بثمن مؤجل، وأنت أقررت بالدين، أنت المدين أقررت بالدين، ثم جاء يطالبك الدائن بالدين، فقلت أنت أنا سددت لك الدين وليس لك بينة أنت، فالقول عند القاضي قول من؟ قول الدائن. لماذا؟ لأن الأصل معه وهو أنك اقترضت. لا، الأصل أنك اقترضت، هذا الأصل الآن، هذا المثبت الآن، هذا المقر به الذي لا خلاف فيه. ما زاد عليه يحتاج إلى بينة. أثبت أنك سددت، أنت أقررت بالدين، أثبت أنك سددته. هذه قضية مهمة لأنه يغفل عنها كثير من الناس. فإذا سددت لإنسان أثبت ذلك بالبينات حتى لا يفوتك الحق، لأن الآخر إما أن يكون يعني إنسان لا ذمة له فيطالبك بالدين مرة أخرى، أو يكون ينسى. ليس بالضرورة أن يكون يعني خائنا للأمانة، قد يكون ناسي، يقول أنت ما سددت لي، أنا مقرضك 10,000 ما سددت لي، وأنت تقول والله إني مسدد لك، قال أبدا ما سددت لي، فيكون ناسي، أو نسي أن يثبتها عنده، أو نسي أن يحذفها من الديون، من دفتر الديون مثلا اللي عنده. فلذلك لابد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر الله عز وجل، يكتبه في حال الاقتراض وفي حال السداد حتى تثبت هذه الحقوق. قال وكونه عصيرا لا خمرا، هذا فيما إذا شرط، يعني استدى رهن عندك قال أبيعك هذا الشيء أو أقرضك كذا بشرط أن ترهنني هذا العصير، واضح؟ فادعى بعد ذلك، بعد أن قبضه المرتهن، قبض العصير رهنا، ادعى فقال إن العصير خمر، أنت رهنتني خمرا، والخمر لا يصلح أن يكون رهنا لأنه لا يمكن بيعه. فالقول قول من؟ الراهن. الراهن يقول أنا رهنتك عصيرا، فالمذهب قالوا القول قول الراهن، لأن الأصل معه، لأن الأصل هو السلامة في العصير، الأصل هو السلامة، وتحوله إلى خمر تخمره هذا حال أخرى تحتاج إلى بينة، فالأصل سلامته، الأصل سلامته. نعم. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. نعم. قال وإن أقر أي الراهن، وإن أقر أي الراهن أنه ملك غيره، أي أن الرهن ليس ملكا له وإنما ملك غيره، يريد ماذا هنا؟ يريد الراهن أن يفسد الرهن حتى يسترده من المرتهن، فأقر أنه ملك لغيره، يعني أنه تصرف في ملك غيره، رهن ملك غيره، والإنسان لا يحق له أن يتصرف في ملك غيره، واضح؟ أو أنه جنى، يعني أن هذا الرهن أقر عليه مالكه بأن عليه جناية، كان يكون عبدا مملوكا، فأقر الراهن الذي رهن عبده، ها؟ قال هذا العبد قبل أن أرهنه عندك جنى جناية، والمملوك إذا جنى جناية مالية فإن صاحبه مخير بين عدة أمور، إما أن يفديه بالمال أو أن يبيعه ويدفع هذه الجناية، أو أن يسلمه لمن جنى عليه في مقابل الجناية، يعني قد يكون هذا العبد مثلا اعتدى أو يعني كسر شيئا، جرح إنسانا، يعني قتل خطأ، فأصبحت جناية عليه، والجناية متعلقة برقبته، الجناية متعلقة برقبة الجاني الذي هو العبد المملوك هذا، فسيده مخير بين هذه الأمور، إما أن يفديه بمال يعني يدفع عنه هذه الجناية، أو يبيعه ويدفع بقيمته قيمة هذه الجناية، أو يسلم نفس الجاني المملوك إلى من جنى عليه صاحب الجناية، واضح؟ فهنا أقر أنه جنى حتى يفك هذا الرهن. قال قبل على نفسه، أي قبل إقراره على نفسه وليس على المرتهن، وحكم بإقراره بعد فكه، بعد فك الرهن، يعني أن إقرارك هذا، ها، إقرارك بأن الرهن ملك لغيرك أو أن الرهن وقع منه جناية لا يؤثر على على الرهن، يبقى الرهن في يد المرتهن، يبقى الرهن في يد المرتهن، ولا يعتبر إقرارك هذا إلا على نفسك، إلا على نفسك. فإذا انفك الرهن بعد ذلك هنا نقول ما أقررت به يرد إلى صاحبه، إن كان ملكا لغيرك يرد إلى غيرك، وإن كان يعني ليس ملك أو جنى جناية تدفعه إلى سداد هذه الجناية بالطريقة التي ذكرناها، واضح؟ لكن هذا متى؟ بعد فك الرهن، بعد فك الرهن، واضح؟ فإذا كان مثلا هذا الرهن احتاج المرتهن إلى بيعه، ها؟ يباع، يباع ولو كان ملكا لغيره، والغير هذا يرجع على من؟ على الراهن، ويطالبه بحقه لأنه أقر به له، واضح؟ قال إلا أن يصدقه المرتهن، إلا أن يصدقه المرتهن، لو صدقه المرتهن على ما أقر به فهنا ينفك الرهن، واضح؟ يعني لو قال المرتهن نعم هذا ملك فلان فهنا يرد هذا الرهن، يسحب يؤخذ من المرتهن ويرد إلى من أقر له به لأنك صدقته على ذلك، صدقته على ذلك، أو أنه جنى، واضح؟ وإلا إذا لم يصدقه المرتهن بذلك ها فإنه الإقرار يكون على من؟ على الراهن، ويطبق وينفذ هذا الإقرار متى؟ بعد انفكاك الرهن، سواء بتسديده هو أن يسدد الدين لصاحبه ويفك الرهن، ونأتي نعامله بما أقر به، نحكم عليه بما أقر به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. هذا الفصل الآن فيما يتعلق بالانتفاع بالرهن، بالانتفاع بالرهن، كيف ينتفع بالرهن؟ لأن الرهن هذا قد يكون له منفعة، قد يكون له منفعة، وأيضا فيما يتعلق بالنفقة على الرهن، لأنه ينتفع به ويحتاج إلى النفقة عليه. نعم. وللمرتهن، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نعم. قال وللمرتهن، اللام هنا لام استحقاق، أي يحق له، يحق للمرتهن أن يركب ما يركب. إذا كانت دابة في الأصل تركب كالناقة والبعير ونحو ذلك والحمار والخيل، كل ما من شأنها أنه يركب في الأصل. ويحلب ما يحلب، إذا كان مما يحلب كالبقر والغنم والإبل، ها، إذا كانت تحلب فيحلبها. طيب، إذن قال بقدر نفقته بلا إذن، إذا كان سينفق عليها فيركب ويحلب بقدر النفقة بلا إذن. وإذا قال بقدر النفقة معناه إيش؟ أنه إذا كان قيمة الركوب أكثر من النفقة، واضح؟ فهنا إن ركب بأكثر من النفقة يدفع لصاحب الرهن ما زاد، وإذا كانت النفقة أكثر من الركوب ينفق ويرجع على الراهن بما زاد. واضح الصورة يا إخوان؟ واضحة ذي. وإذا كانت النفقة أو هو ركب بقدر نفقته وحلب بقدر نفقته فلا إشكال، هذه في مقابل هذه. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ها، الظهر يركب بقدر نفقته، ولبن الدر يحلب بقدر نفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. واضح؟ فالإنسان إذا كان عنده رهن وهذا الرهن يركب أو يحلب وأراد أن ينتفع به في مقابل نفقته فيجوز له ذلك بلا إذن، أي ما يحتاج إلى إذن الراكب. وهذه مسألة على كل حال خلافية، هذه مسألة خلافية، لأن هناك من أهل العلم من قال إن هذا الحكم منسوخ لعموم حديث الحديث المتفق عليه أنه لا يحل أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الصحيحين: لا يحل لأحد أن يحلب ماشية امرئ إلا بإذنه. فقالوا هذا حديث عام يمنع ذلك، ولكن نقول إن الأحاديث لا تتعارض هنا، هذا حديث عام وهذا حديث خاص فيخصص هذا العموم. نقول إلا الرهن، فالرهن يركب ويحلب بقدر نفقته، واضح؟ بلا إذن، بلا إذن من الراهن. إذن هنا نقول إذا كان الرهن مما يركب أو يحلب فإن أذن الراهن بركوبه وحلبه فلا إشكال في ذلك، وإن لم يأذن الراكب الراهن فإن كان المرتهن سيركب ويحلب في مقابل النفقة فهنا يحق له ذلك بلا إذن من الراهن، بلا إذن من الراهن، واضح؟ نعم. ها؟ الآن سيأتي الكلام عليه. نعم. وإن أنفق على الراهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. نعم، هنا الآن الأشياء التي لا تحتاج إلى نفقة، لا تحتاج إلى نفقة، مفهوم كلام المؤلف أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. إذن الأشياء التي غير هذه الأشياء، غير هذه الأشياء التي ليست لها نفقة، واضح؟ ليس لها نفقة، ما تحتاج إلى نفقة، فهذه لا يحق له الانتفاع بها مطلقا إلا بإذن صاحبها. لو رهنك سيارة أو دارا أو أي شيء آخر لا يحتاج إلى نفقة، فهل يحق لك الانتفاع به لأنه رهن عندك؟ لا يحق لك ذلك، لا يحق لك ذلك. أو كان لا يحلب ولا يركب لكنه يحتاج إلى نفقة، واضح؟ لا يحلب ولا يركب لكن يحتاج إلى نفقة ويمكن الانتفاع به، يمكن الانتفاع به بغير الركوب وغير الحلب، فهل يحق لك ذلك؟ المذهب لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، استثنوا الأمة في الإرضاع، يجوز الانتفاع بها في الإرضاع في مقابل الإنفاق عليها، في مقابل الإنفاق عليها، أما ما سوى ذلك فلا يرون هذا الأمر، لا يجوز إلا بإذن الراهن، إلا بإذن الراهن. والمسألة أيضا محل خلاف لكن لا نريد الإطالة في ذكر الخلاف فيها. نعم. قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. الآن إذا كان هذا الرهن، إذا كان هذا الرهن احتاج إلى نفقة، احتاج إلى نفقة، كيعني دار تحتاج إلى إصلاح أو دابة تحتاج إلى يعني إطعام أو ما أشبه ذلك، قال بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني مع إمكان استئذانه، هنا قال لم يرجع. إيش معنى لم يرجع؟ لا يحق له أن يرجع على الراهن ويطالبه بالنفقة ولو نوى الرجوع عليه، ولو نوى الرجوع عليه. لكن قال: وإن تعذر، تعذر ماذا؟ الاستئذان، تعذر أن يستأذنه، ما أمكن استئذانه، والرهن يحتاج إلى هذه النفقة وإلا تلف، وإلا يتلف، واضح؟ فهنا إذا تعذر استئذانه رجع، لكن هل يرجع مطلقا هكذا أو إذا نوى الرجوع عليه؟ ظاهر كلام المؤلف هنا بإطلاق، ولكن في الروض كلامه يدل على أنه إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع. ويعني المسألة خلافية داخل المذهب، هناك رأي بأنه يرجع مطلقا سواء نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع. يعني إنسان طبعا رجع، كلام المؤلف هنا إذا لم يكن له نية رجوع، لكن لو كان نوى أن لا يرجع يعني تبرع من عنده، تبرع من عنده، نوى أن لا يرجع، هذا لا يرجع على كلا القولين. لكن الكلام لو لم يكن له نية الرجوع، ما استحضر هذه النية، وجد أن الرهن يحتاج إلى نفقة وحاول الاستئذان من صاحب الرهن أن ينفق عليه لإصلاح دار أو لإصلاح شيء أو لإطعام شيء، ها، ولم يجده، تعذر استئذانه، ولو تركه هكذا لفسد وتأثر تضرر الرهن، فأنفق عليه ولم يستحضر نية الرجوع، فعلى كلام المؤلف هنا لا يرجع لأنه لم ينوي الرجوع عليه. واضح؟ فعندنا إذن أن ينوي الرجوع، أن ينوي عدم الرجوع، أن لا يكون له نية. فإذا نوى عدم الرجوع فهذه لا إشكال فيها، لكن الكلام هنا وإذا نوى الرجوع أيضا لا إشكال فيه من باب أولى، لكن الكلام هنا فيما إذا لم يكن له نية. فظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يرجع، عفوا، أنه يرجع، ظاهر كلام المؤلف الإطلاق هنا أنه يرجع، ولكن صاحب الروض قال إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع. قال ولو لم يستأذن الحاكم، هذه مسألة يعني خلافية، فالمذهب يرون أنه لا يلزم استئذان الحاكم، إذا تعذر استئذان الراهن لا يلزم استئذان الحاكم، لأن هناك من الفقهاء من قال إذا تعذر استئذان الراهن يستأذن الحاكم يعني القاضي، لكن هنا المذهب يرون قالوا ولو لم، هذه إشارة إلى الخلاف، ولو لم يستأذن الحاكم. طيب، قولهم لم يرجع إذا أنفق على الراهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، لم يرجع، لم يرجع يعني مفهومه مطلقا سواء نوى الرجوع أو لم يكن له نية. فإن كان لم يكن له نية فهذا واضح، أو نوى أصلا عدم الرجوع هذا واضح، لكن إذا كان نوى الرجوع قال لم يرجع حتى لو نوى الرجوع، يعني حتى لو أنفق بنية مطالبة الراهن بذلك، قالوا لأنه مفرط في هذه الحالة، لأنه مفرط بحقه، من قال لك أنفق؟ أن تستطيع تستأذني ولم تستأذن، فأنت مفرط، أنت مفرط، فيعامل معاملة المتبرع كأنك أنفقت هذه النفقة من باب التبرع. واضح؟ فإذن إذا أنفق على الرهن، ها، فهنا إذا كان استأذن، إذا كان استأذن الراهن فهنا يرجع عليه بالنفقة، يرجع على الراهن بالنفقة، إلا إذا كان نوى التبرع بها، إلا إذا نوى التبرع بها. أما إذا لم ينوي التبرع بها وإنما نوى الرجوع عليه أو ما كانت له نية فيرجع عليه إذا كان إيش؟ قد استأذنه في النفقة. وإذا لم يستأذنه بالنفقة، ها، فإنه لا يرجع، لأنه إما أن يكون متبرع وإن كان، أو لا يكون أصلا له نية، أو يكون له نية فيكون في هذه الحالة إيش؟ مفرطا في عدم الاستئذان، مفرطا في عدم الاستئذان، لأن الراهن هو الذي يقوم بالأصل بالنفقة، ما دخلك أنت أن تنفق في أمر يمكن استئذانه فيه، لأنك ستحمل الراهن إيش؟ نفقة هو لا يريدها. لو أصلحت شيئا في الدار الذي هو رهن فقال لك أنا ما أريد إصلاحه، هذه داري وأنا لا أريد إصلاحها، أو أنا أصلحها بنفسي ما أريد أن أتحمل إصلاح فيه نفقة، في زيادة نفقة. واضح؟ نعم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني هذا قياس عليه، يعني الوديعة كذلك تعامل مثل معاملة الرهن، فإذا احتاجت إلى نفقة فلا بد إيش؟ من استئذان صاحبها بهذه النفقة، فإذا لم تستأذن فإنه إما أن يكون تبرع أو لا حق لك في الرجوع عليه، لأن هذا تفريط منك، إذا كان بالإمكان استئذانه. أما إذا تعذر استئذانه والوديعة احتاجت إلى نفقة فهنا إيش؟ إذا أنفقت عليها بنية الرجوع فلك حق مطالبته بذلك. وكذا دواب مستأجرة هرب ربها، أي صاحبها، دواب استأجرتها ثم هرب صاحبها تركها بيدك، وهذه الدواب تحتاج إلى نفقة، فإذا أمكن استئذانه فلا بد من استئذانه، وإذا لم يمكن استئذانه فتنفق عليها بنية الرجوع عليه، بنية الرجوع عليه. نعم. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعم، قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن. هو الآن رهن عندك رهن، وهذا الرهن انهدم خرب، واضح؟ وليس مجرد أنه يحتاج إلى نفقة، إلى صيانة أو إلى إطعام كالبهائم، لا، إنما خرب ويحتاج إلى بناء، يحتاج إلى بناء. فقال فعمره بلا إذن، جاء المرتهن وعمر هذا الرهن بلا إذن من صاحبه، فهنا مفهوم أنه إذا كان بإذن فيرجع على صاحبه، فيرجع على صاحبه بكل ما أنفقه، بجميع ما أنفقه. أما إذا كان بغير إذن وعمره، قال رجع بآلته فقط، أي رجع بالأشياء التي وضعها في البناء من خشب وحجارة ونحو ذلك وحديد، ها، يرجع بذلك. أما قيمة البناء يعني أجرة البناء والمياه والطين الذي استعمل أو الياسة التي استخدمت في البناء فهذه لا يرجع بها، وهذه مسألة خلافية. هناك قول آخر أنه يرجع بجميع ذلك، بجميع ذلك. على كل حال مسألة خلافية في هذه الصورة. هنا مسألة لو كان يعني أنفق على الرهن ولكن إنفاق ضرورة مستعجل مع إمكانية الاستئذان، لكن الاستئذان هنا قد يفوت نفسا، لأن الإنفاق وإن أنفق على الرهن، الغالب المقصود به هنا في الكلام السابق، الغالب المقصود به الإنفاق على الأنفس التي تحتاج إلى نفقة، والتي عدم الإنفاق بها عليها يؤدي إلى فوات النفس، إلى فوات النفس، واضح؟ وليس المقصود فقط يعني مسألة الصيانة لسيارة أو ما أشبه ذلك، فالغالب المقصود به النفقة على الأنفس. فلو كان هناك إنفاق ضرورة يحتاج إلى استعجال، واضح؟ فهل والاستئذان قد يفوت هذه النفس، فلو أنفق هنا فالاستئذان ينزل منزلة إيش؟ من تعذر استئذانه، ينزل منزلة من تعذر استئذانه ولو أمكن استئذانه، لأنه هو ممكن استئذان، لكن هذا الاستئذان قد يأخذ وقت، ها، فيفوت، تفوت به النفس، تهلك النفس، مثل لو سقطت دابة في بئر وإخراجها يحتاج إلى نفقة، أن يأتي بمن يخرجها، والاستئذان ممكن لكنه قد تموت، ها، قد تموت هذه الدابة إذا انتظرنا حتى نستأذن، فينزل هذا منزلة من تعذر استئذانه. طيب، نقف عند باب الضمان.